أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. قصة الرحمن. قصة الرحمن. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شريئا مذكورا. الله الله الله عليك يا شعبان عم الشيخ سبحان الأول. الله يشرح صدرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وانت انت مش يا عم الشيخ شعبان يا شيخ شعبان يا شيخ يا شيخ وانت مستخسر فينا البسملة يعني؟ ماشي يا ابو الحاج حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. جواب عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله والله محمد يا رب. ايوه قوينا ومرجعنا شيء. نعم نعم يا ابو محمد. هل انت يا الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله الله اشرح صدرك. تعاليك يا ابو محمد. بسم الله ما شاء الله. نعم نعم يا ابو محمد. شعبان الله يشرح صدرك. لا ما شاء الله تعليق. نعم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا رب الله اكبر الله عليك. الله اكبر الله اكبر. نعم نعم. إنا من جنس العمل يا شيخ شعبان. نعم عليك يا محمد. كمان يا سيدي الضيف تعليك يا رب. أيوة. كمان مش قدر محمد شعبان. أيوة. الله عليك. نعم الله. عيني

الله لا اله الا الله Oh! Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الزيات محافظة الغربي.